بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في الباب السابع الذي نتحدث فيه عن الفصل والوصل، وما زال الناظم يتكلم رحمه الله تعالى عن مواضع الوصل، فيقول: وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. نعم، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، هكذا. إذن ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين المواضع التي يجب فيها الوصل. إذن هذه المواضع التي سيذكرها الوصل فيها واجب، وبينا أن المراد بالوصل هو العطف، وأن المراد بالفصل هو ترك العطف. ذكر الناظم منها هنا ثلاثة مواضع. الأول أن يكون للجملة الأولى من الجملتين محل من الإعراب، أن يكون، إذن عندنا نحن جملتان، الأولى منها يكون لها محل من الإعراب، تمام؟ طبعا الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل، هذا أين تدرس؟ تدرس في علم النحو، وتحديدا في علم الإعراب. هذا بعضهم يفصله عن علم النحو ويخصه بالتأليف، يسميه علم الإعراب، وهذا الذي فعله ابن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب. هناك ذكر المواضع أو الجمل السبعة التي لها محل والجمل السبعة التي ليس لها محل، تمام؟ نحن في دراستنا لكتب النحو المعروفة نذكر نحن المواضع أو الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، لكننا لا نرتبها في موضع واحد، لا نجمعها لك في موضع واحد، وإنما تذكر لك منثورة. فهمتم قصدي؟ يعني مثلا نحن درسنا في كتب النحو باب الموصول، صح ولا لا؟ في باب الموصول درسنا أن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، تمام؟ صلة الموصول أو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها وصلة، يعني هي وسيلة جاء بها فقط لأجل تفسير الغموض الموجود في الاسم الموصول. فأنت لما تقول جاء الذي أكرمته، تمام، الذي هذا اسم مبهم يحتاج إلى بيان وتفسير، فتأتي جملة أكرمته، هذه الجملة الفعلية هي صلة الموصول، هي لا محل لها من إعراب لأنها جاء بها فقط وسيلة لأجل توضيح الذي. ولما نقول لا محل لها من إعراب يعني أنها ليست في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل جزم، هذا هو المقصود عندما نقول ليس لها محل من إعراب. وعكسه الجملة التي لها محل من إعراب، وهي التي يكون لها محل، يعني إما أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم. إذن هذه تعرف في علم النحو. إذن نقول إذا كان عندنا جملتان الأولى منها لها محل ويقصد تشريك الثانية بها في حكم ذلك الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا، مثلا مثل أن تكون الأولى خبرا، طيب الخبر ما محله شباب؟ محله الرفع، طيب، أو نعتا، النعت يتبع ما قبله في الإعراب، طيب رفعا ونصبا وجرا نعم رفعا ونصبا وجرا، أو حالا، نعم الجملة الحالية محلها النصب، أو مفعولا، الجملة المفعولية لها أيضا محل النصب. طيب، وتشاركها الثانية في ذلك الإعراب فتعطف عليها، تمام؟ قال: وصل لدى التشريك في الإعراب. صل أي صل، سيأتي المثال، لا تستعجل. صل أي أيها البليغي، أيها الطالب، صل الجملة الثانية بالجملة الأولى، يعني إيتي بعطف، إيتي بحرف العطف، أي وعطفها عليها. متى؟ لدى التشريك، أي إذا قصدت التشريك بينهما. التشريك بينهما في ماذا؟ في الإعراب، أي في واحد من أوجه الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب، يعني الرفع أو النصب أو الخفض إلى آخره، لكن بشرط أن تكون بينهما جهة جامعة، وهذه الجهة الجامعة إما أن تكون تضاد أو غير ذلك، كاتحاد المسند إليه فيهما أو اتحاد المسند كذلك. مثال المثال يوضح المقال، نحو: زيد قام أبوه وقعد أخوه، زيد قام أبوه وقعد أخوه. إذا كم جملة عندنا؟ عندنا جملتان. طيب إذا يعني نستبعد الآن زيد هذا مبتدأ، تمام، زيد مبتدأ، ثم أخبرنا عنه بجملتين، قام أبوه هذه الجملة الأولى، وقعد أخوه هذه الجملة الثانية. طيب ما محل الجملة الأولى؟ نقول ما إعرابها؟ نقول الجملة الأولى التي هي قام أبوه هذه خبرية. طيب الجملة الخبرية ما محلها؟ محلها الرفع. طيب إذا قصدت أن إذا قصدت التشريك في الإعراب، أي قصدت أن تعطي الثانية الحكم الإعرابي للأولى، فماذا عليك أن تفعل؟ ليس لك إلا خيار واحد، وهو أن تأتي بالوصل، فتأتي بحرف العطف، فتقول زيد قام أبوه وقعد أخوه. حينئذ لما جئت بالواو عرفنا أن جملة قعد أخوه معطوفة على جملة قام أبوه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لأنك قصدت أن تشرك أو تشرك بينهما في الإعراب. مثال آخر، وظننت زيدا يقوم الليل ويصوم النهار. ظننت زيدا، ظننت فعل فاعل، نعم، زيدا مفعول به، تمام، ويقوم الليل هذه الجملة في محل نصب مفعول ثاني، صح، لأن ظن تنصب مفعولين، مفعولها الأول زيدا ومفعولها الثاني جملة يقوم الليل. طيب أنا أريد أن أنا آتي بجملة أخرى وأن أشركها في الإعراب، فأعطيها نفس الحكم الإعرابي، كما أن جملة يقوم الليل محلها النصب، فأنا أريد أن آتي بجملة أخرى يكون لها نفس الحكم الإعرابي وهو النصب، فماذا أفعل؟ آتي بحرف العطف، فأقول ظننت زيدا يقوم الليل ويصوم النهار. إذن جملة ويصوم النهار معطوفة على يقوم الليل، والمعطوف على المنصوب منصوب، أو المعطوف على محل المنصوب، المحل المنصوب أيضا منصوب. المثال الثالث، إذا المثال الأول للمعطوف على الرفع، المثال الثاني للمعطوف على محل النصب، الآن المثال الثالث للمعطوف على محل المجرور محلا. يعني قال ومررت برجل يحب الصالحين ويبغض الفاسقين. مررت بفعل فاعل برجل جار مجرور يحب الصالحين، هذه الجملة نعت لرجل، لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات نعوت، الجمل بعد النكرات نعوت، إذا نقول جملة يحب الصالحين هذه الجملة في محل جر نعت لرجل، تمام، في محل جر نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور. ثم نقول ويبغض الفاسقين، هذه الجملة معطوفة على يحب الصالحين، والمعطوف على محل المجرور مجرور، لما تقدم من أن موجبات الفصل أن لا يكون بينهما جامع، بينما هنا يوجد جامع، بينما هنا يوجد جامع، فلذلك وجب الوصل. والثاني منها قصد رفع إيهام خلاف المراد من الجواب وما بعده، وهو الجملة المذكورة بوجوه الجملة المذكورة بعد لا، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وقصدي، أي وصل أيها البليغ، متى؟ عند قصد رفع اللبس في الجواب. وهذا لطيف، له مثال سأذكره إن شاء الله. إذن واعطف أيضا لقصد رفع اللبس في الجواب وما بعده، أي لقصد رفع إيهام، أي توهم غير المعنى المراد في الجواب وما بعده، كما إذا قيل لك، كما إذا قيل لك هل جاء زيد؟ فقلت لا، تمام، وأردت أن تدعو للسائل، أي ولم ترد السكوت على لا والابتداء بما بعد لا، وإلا كان السكوت دفعا للإيهام. كيف يعني؟ يعني الآن هو سألك، قال لك هل جاء زيد؟ فقلت له لا، الجواب انتهى، لكنك أنت أيها المجيب أردت أن تزيد السائل شيئا بأن تدعو له مثلا، طيب، فتقول له مثلا لا وأيدك الله، لا وجزاك الله خيرا، لا وحفظك الله، طيب، كما نفعل نحن كثيرا، نحن نقول سلمك الله، سلمك الله، نكرر كثيرا في كلامنا، طيب، فأنت هنا يجب عليك أن تصل، يجب عليك أن تأتي بحرف العطف، فتقول إيش إذا قال لك السائل هل جاء زيد؟ فتجيبه لا وجزاك الله خيرا، لا وأيدك الله، لا وحفظك الله، لا وسلمك الله. لماذا يجب أن تفعل هذا؟ لأنك تخيل لو تركت العطف كيف ستقول؟ ستقول لو قال لك هل جاء زيد؟ فتقول لا سلمك الله، لا حفظك الله، لا أكرمك الله، لا أيدك الله. ماذا يهم؟ يوقع في اللبس هذا، ماذا يهم؟ يوهم أنك تدعو عليه، كأنك تقول أسأل الله أن لا يحفظك، أن لا يسلمك، أن لا يؤيدك، صح ولا لا؟ يوهم هذا، وإن لم يكن مرادا لك، وإن لم يكن مرادا له. فحتى لا نقع في هذا المحذور نعم نأتي بحرف العطف فنقول إذا قال لنا قال هل جاء زيد فنقول لا وسلمك الله لا وأيدك الله ولا نترك العطف هنا لتوهم أنه نعم قال فلا بد من الوصل والعطف فتقول له مثلا لا وأيدك الله أو لا وحفظك الله لأنك لو فصلت وقلت لا أيدك الله ولا حفظك الله لتوهم أنه دعاء على لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد وبعدم الحفظ ولولا هذا الإيهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاء صدق لأن لا خبر وأيدك الله جملة دعائية والدعاء من جملة الإنشاء فهذا شيء وهذا شيء هذه الأولى خبرية والثانية إنشائية ونحن قد تقدم معنا أنه إذا اختلف خبرا وإنشاء فيجب ماذا؟ يجب ترك العطف فإذا لولا وجود الإيهام واللبس لتركنا العطف لأن هذا خبر وهذا إنشاء لكن بسبب حصول اللبس والإشكال اضطررنا إلى أن نفصل لأن بينهما إيش لأن بينهما كمال الانقطاع بسبب أن هذا خبر وهذا إنشاء قال في الأطول ثم الواو في مثل هذا التركيب هل هي للعطف حتى يكون فيه الوصل أو زائدة أي أن الواو هذه زائدة ليست العاطفة إنما جاء بها فقط لدفع الإيهام كما زيدت في الأثر ربنا ولك الحمد ولك الحمد قالوا هنا الواو زائدة وليست عاطفة على شيء في رواية علامة في الصحاح مع أنه لا إيهام لا يوجد إيهام هنا في هذا الأثر أو في هذا الدعاء في هذا الحديث الذي نقوله نحن في الصلاة أو هي واو اعتراضية والجملة دعائية نعم والجملة الدعائية اعتراضية لا معطوفة كما في قوله إن الثمانين وبلغتها أو وبلغتها نعم الذي يحفظه هو بلغتها لأنه يعني كان يدعو عليه بأن يبلغ الثمانين إن سن الثمانين يعني إن الثمانين وبلغتها أحوج سمعي إلى ترجمان يعني هو الشاعر يعتذر للمخاطب ويقول له أنا قد بلغت الثمانين ولأني بلغت سن الثمانين يحتاج سمعي إلى ترجمان أحتاج إلى من يترجم لي إلى من يوضح لي الصوت والكلام ثم دعا على المخاطب وقال بلغتها يعني أسأل الله أن تبلغ أنت هذه السن فقالوا إن الواو هنا اعتراضية لأن الجملة التي بعدها دعائية التي هي بلغتها فإذا هل الواو هنا عندما نقول لو قال لنا قائل هل جاء زيد فقلنا له لا وأيدك الله ما نوع الواو هل هذه الواو عاطفة أم زائدة أم اعتراضية قال في الأطول فيه تردد يعني مسألة فيها إشكال يعني فيها تأمل طيب ذكروا والله أعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حصلت له قصة مشابهة لهذه يعني قالوا أنه مرة يعني سأل رجلا عن شيء فقال له لا جزاك الله خيرا طيب وهو أراد أن يدعو لأبي بكر فلكنه أسقط الواو فقال له أبو بكر قل لا وجزاك الله خيرا يعني ذكروا أنها أبو بكر رضي الله عنه صحح له هذا الخطأ والله أعلم يعني صحة هذا الأثر لكنه ذكره طيب الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الوصل يعني يجب فيها الإتيان بالواو قال اتفاق الجملتين في الطلبية والخبرية يعني كلاهما الأول طلبي والثاني طلبي أو الأول خبري والثاني خبري واضح اتفقا اتفاق الجملتين في الطلبية والخبرية إما لفظ ومعنى يعني كلاهما لفظه ومعناه طلبي أو كلاهما لفظه ومعناه خبري طيب أو معنى فقط أيضا يكفي أن يكون يعني أن يتفقا في المعنى فقط أما إذا اتفقا في المعنى واللفظ فهذا من باب أولى لكن لو اتفقا فقط في المعنى كلاهما خبري معنى وكلاهما طلبي معنى هذا يجب أيضا فيه كله يجب فيه الوصل قال وذكره في قوله رحمه الله تعالى قال وصل نعم نقول وصل نقدر صل هنا وصل وفي اتفاق أي وصل في اتفاق صل في اتفاق أي إذا اتفقا أي اتفقت الجملتان طلبا وخبرا مع الاتصال. نعم، إذن صل في اتفاق الجملتين طلبا وخبرا لفظا أو معنى، مع وجود، أي بهذا الشرط، مع وجود الاتصال، أي مع وجود الجامع بينهما. المراد بالاتصال هنا الجامع بينهما، وهذا الجامع إما أن يكون في عقل أو وهم أو خيالي، يعني إما أن يكون جامعا عقليا، وإما أن يكون جامعا وهميا، وإما أن يكون جامعا خياليا. في شرحنا على مئة المعاني والبيان ذكرنا هذه المصطلحات وعرجنا عليها باختصار شديد، ووعدناكم لأنه فيه نوع من الفلسفة والمنطق والغموض. طيب، ووعدتكم هناك بأننا في كتب أخرى إن شاء الله سنحاول أن نطيل الكلام عليها أكثر. تمام، فها هو قد جاء هذا الموضع، ويعني سنحاول أن نوضح ما معنى جامع عقلي، جامع وهمي، أو جامع خيال. هذه أنواع للجوامع التي تجمع بين الجملتين المتفقتين، كلاهما خبري أو كلاهما طلبي. الطلب نوع من أنواع الإنشاء. إذن نقول في عقل أو وهم أو خيال، أي حالة كون ذلك الاتصال والجامع بين الجملتين ناشئا إما بسبب العقل أو بسبب الوهم أو بسبب الخيال. إذن صل بينهما في حال اتفاقهما طلبا أو خبرا مع وجود الجامع بينهما، سواء كان ذلك، سواء كان وجود ذلك الجامع في عقل أو وهم أو خيال. مثال اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى، يعني الأولى خبرية والثانية خبرية. الأولى خبرية لفظا ومعنى، يعني لفظها خبري ومعناها أيضا خبري، والثانية لفظها خبري ومعناها أيضا خبري. تذكرون هذا أشرنا إليه، يعني مثلا أنت عندما تقول زيد رحمه الله، رحمه الله لفظها خبري، لفظها أنك تخبر بأن الله عز وجل قد رحمه بالزمان الماضي، وهذا غير صحيح واقعيا، أو لا أقول غير صحيح، لكن أقول يعني لا نعلمه، مجهول بالنسبة لنا، ما يدرك أن الله رحمه، لكن أنت استعملت لفظ الخبر وقصدت به الإنشاء وهو الدعاء. فقولك زيد رحمه الله كأنك تقول زيد اللهم ارحمه. واضح؟ هذا فقط تذكير لمن نسي الفرق بين أن تكون الجملة خبرية لفظا ومعنى، وبين أن تكون خبرية فقط في اللفظ لا في المعنى. طيب، مثلا ماذا كنت أريد أن أقول؟ نعم، لو تقدم معنا صور له هذا. طيب، كنت أريد أن أذكر نقطة وذهبت عن ذهني. طيب، إذا نقول اعطف الثاني على الأولى جوازا؟ لا، وجوبا، بشرط وهو وجود الجامع بينهما، وهذا الجامع إما عقلي أو وهمي أو خيالي، سنشرحه إن شاء الله. إذن نقول مثال اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى مع وجود الجامع العقلي قوله تعالى، نعم تذكرت النقطة التي كنت أريد أن أقولها، لما تقول مثلا زيد قام أو قام زيد، هذه الجملة خبرية لفظا ومعنى، لأن لفظها خبري كما هو واضح، ليس فيها شيء من أساليب الإنشاء، ومعناها أيضا خبري لم يقصد بها غير معناها الظاهر. واضح؟ لما تقول مثلا قم وأنت تقصد به الأمر أو طلب القيام، طلب القيام، هذه الجملة إيش؟ إنشائية لفظا ومعنى. واضح؟ إذا نقول مثال اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى مع وجود الجامع العقلي قوله تعالى في سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب، ما هو الشاهد؟ عندنا جملتان آيتان، نلاحظ أن الله عز وجل وصل بينهما بحرف العطف وهو الواو. طيب، ما حكم الوصل هنا؟ نقول بلاغيا واجب. لماذا؟ لأن الجملتين اتفقتا في الخبرية، فالجملة الأولى خبرية، إن الأبرار إخبار بأن الأبرار مستقرون في النعيم، والثانية إخبار بأن الفجار مستقرون في الجحيم. إذن هي خبرية من حيث اللفظ خبرية، ومن حيث المعنى أيضا خبرية، لفظها خبري ومعناها أيضا خبري، ويوجد بينهما جامع، يعني هناك علاقة بينهما، هناك اتصال بينهما. ما الرابط؟ ما العلاقة؟ ما الجامع بين الآيتين الكريمتين؟ نقول الجامع بينهما هو التضاد، التضاد العقلي. يعني العقل يقول تمام إن النعيم ضد الجحيم وإن الأبرار ضد الفجار، هذا يقال له جامع، أو يعني الجامع هنا عقلي، ونوعه هو أنه تضاد عقلي. فالعقل يخبرنا بأن النعيم ضده الجحيم وأن البر ضده الفاجر، هذا مثال الجامع العقلي. طيب، ومثال اتفاقهما في الطلبية لفظا ومعنى قوله تعالى الآية السابقة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، من اللطائف أن هناك منظومة في علم البلاغة نظمها أحد الشناقطة من المتأخرين، ولما ذكر هذه المسألة وهي وجوب الاتيان بحرف العطف عند وجود الجامع بينهما مع اتفاق الجملتين، أراد أن يستشهد بهذه الآية والقصيدة على على على بحر الرجز، فساعده هذا الوزن أو هذا البحر على أن يأتي بهذه الآية تقريبا كاملة لكن مع شيء من التغيير، وهذا يعني أجازه بعض العلماء تغيير ليسير لأن الآية معروفة، فقال كأن أبرارا لفي نعيمي وإن فجارا لفي جحيمي، فهذا بيت كامل يعني أورد فيه هو هذه الآية كاملة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الفن الثالث والأخير من فنون البلاغة وهو فن البديع، وهناك سنتكلم عن شيء يسمى بالاقتباس والتضمين والفرق بينها إن شاء الله في موضعه. طيب، إذا ننتقل للمثال الثاني وهو أن تتفق الجملتان في الطلبية، كلاهما طلبي وكلاهما طلبي لفظا ومعنى. مثاله في القرآن الكريم في سورة الأعراف قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، عندنا إذن ثلاث جمل الشاهد فيها أنه جاء بحرف العطف، هذا هو الشاهد. السؤال لماذا جاء بحرف العطف؟ نقول لأن هذه الجمل اتفقت في الطلبية كلها طلبية، كلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلها جمل طلبية. ما نوعها من الطلب؟ أوامر، أمر، كلها أمر، والأمر من أساليب ما نوعها ما نوعها من الطلب أمر. طيب، وما نوعها من الإنشاء؟ هو إنشاء طلبي. طيب، إذا ما الشاهد؟ الشاهد أنه جاء بحرف العطف. لماذا؟ لأن الجمل هذه متفقة في الطلبية، فكلها طلبية لفظا ومعنى، ووجد الشرط وهو وجود الجامع. ما هو الجامع؟ التضاد الوهمي. كيف يعني التضاد الوهمي؟ كيف يعني الأكل ضد الشرب؟ نعم، لكن ما نوع هذا التضاد؟ قال هو تضاد وهمي. كيف يعني وهمي؟ قال لأن الوهم ينزل أو ينزل التضاد عنده منزلة التضاد عند العقل. مرة أخرى، لأن الوهم ينزل التضاد عنده نعم منزلة التضاد عند العقل، فكما أن العقل لا يحضره أحد المتضايفين إلا ويحضره الآخر، أنت إذا استحضرت في ذهنك الأب لابد أن تستحضر الابن، صح؟ يعني هناك أشياء متضايفة، يعني لا يفهم هذا إلا بهذا، فالزوجية لا تفهم إلا إذا فهمت الفردية، والفردية لا تفهم إلا بالزوجية. طيب، إذن فكما أن العقل لا يحضره أحد المتضايفين إلا ويحضره الآخر، فكذا الوهم لا يحضره أحد المتضايفين إلا ويحضره الآخر. طيب، يعني كما ترون يعني مبحث منطقي فلسفي، خلاصته أن الوهم الذي يكون في عقل الإنسان يتوهم أنه إذا ذكر الأكل فإنه يذكر الشرب، واضح؟ إذا ذكر الأكل فإنه يذكر الشرب، فكأنه ضده، وإلا هو في الواقع ليس ضده. العقل لا يقول لنا إن هذا ضد هذا، لكن نحن نتوهم هذا، والله أعلم. بقي ماذا؟ إذا تكلمنا عن الجامع العقلي إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، وتكلمنا عن الجامع الوهمي وهو وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنحن يعني العقل يتوهم أن الأكل ضد الشرب. بقي ماذا؟ بقي الجامع الخيالي. قال والخيالي مثل الوهمي كما سيأتي، كقولك القمر كالرغيف في الاستدارة في خيال شخص، والقمر كالصحيفة المصنوعة من ذهب أو فضة في خيال آخر. واضح؟ إذن هذا الأمر يعني خيالي، هو العقل يتخيل هذا، طيب، ثم هو أيضا قد يختلف من خيال شخص إلى خيال شخص آخر. قال ومثالهما في الطلبية معنا قوله تعالى في سورة البقرة لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون لفظها لفظ الخبر، كأنه يخبرنا بأنهم لا يعبدون، هذا لفظها، لكن معناها لا، معناها الطلب، معناها أنه يطلب منهم العبادة، معناها اعبدوا الله وحده. إذن لا تعبدون إلا الله كأنه قال اعبدوا، فإذن لفظها إيش؟ لفظها خبري، لكن معناها إنشائي طلبي، تمام؟ لذلك قال ومثالهما في الطلبية معنا قوله تعالى في سورة البقرة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، انظروا الآن، وقولوا. لماذا جاء بالعطف؟ نقول لأن الجملة الأولى وهي لا تعبدون والجملة الثانية وهي وقولوا للناس حسنا متفقتان في الطلب، أما الثانية فواضح وهو وقولوا، واضح أنه صيغة أمر طلبية، لكن الأول كيف طلب؟ أين الطلب؟ نقول هو في تأويل الطلب، هو في معنى الطلب. فلا تعبدون لفظها لفظ الخبر، لكن معناها الإنشاء والطلب والأمر، فكأنه قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقولوا للناس حسنا. لذلك جاء بالواو مما يدل على أنها متفقة مع الجملة الأولى في الطلبية. إذن هذا مثال لكون الجملة الأولى خبرية لفظا لكنها طلبية معنا، بينما الجملة الثانية طلبية لفظا ومعنا. فعطف جملة قولوا على جملة تعبدون، وإن اختلفا لفظا، لأن لا تعبدون إنشاء في صورة خبر، إنشاء في صورة خبر، يعني صورته مظهره وشكله من الخارج خبر لكن باطنه إنشاء، كأنه قال هكذا اعبدوا وقولوا مثل وكلوا واشربوا. واضح شباب؟ طيب، واعلم أنه يشترط في الجامع الذي عبر عنه الناظم بالاتصال حصوله في طرفي الأولى وطرفي الثانية، أعني في المسند إليه والمسند، نحو زيد طويل وعمر قصير. واضح الجامع؟ قال إذا كان أخوين أو متصادقين أو متعاديين أو نحو ذلك مما فيه نسبة جامعة بينهما، تمام؟ فلو كان الجامع في المسند فقط لم يوصل، كقولك زيد قائم، نعم، زيد قائم عمر جالس، هنا عندكم خطأ، هو قال لم يوصل، يعني نترك العطف، لكن هنا جاء بالواو فهذه نحذفها. طيب، إذن لماذا هنا نقول زيد قائم عمر جالس؟ لماذا تركنا العطف؟ نقول لأنه ليس بينهما نسبة، يعني ليس هناك أي علاقة تربط بين زيد وعمر، ليس أخوين ولا متصادقين ولا متعاديين ولا متجاورين ولا مسافرين ولا شيء، ليس هناك شيء يجمعهما إذا لم تكن بينهما بالنسبة. ولو كان في المسند إليه فقط لم يوصل أيضا، كقولك زيد قائم أخوه شاعر، نعم، هنا أيضا لا نصل، نترك حط في حرف العطف، كما يمنع ذلك في المفرد، فلا تقول زيد شاعر وقائم، إذ لا مناسبة بين القيام والشعر. وبالجملة فلا يفيد الجامع إذا كان في المسند وحده وإن اتحد المسند إليه، نحو زيد يكتب ويعطي، وكذا إذا كان في المسند إليه وحده وإن اتحد المسند، نحو زيد يكتب وعمر يكتب. وقد صرح السكاكي بمنع العطف نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق، انتهى من شرح الناظم. طيب، نعود مرة أخرى على الجامع. قلنا لكم إن الجامع ثلاثة أنواع: عقلي، وهمي، خيالي. تمام؟ ولأنه فيه شيء من الغموض كما أشرنا إليه قبل قليل، وقد مثلنا عليه بالأمثلة ثلاثة، لكن لأنه يعني يحتاج إلى مزيد بيان وبسط، فنقول مرة أخرى، نقول الجامع إما عقلي أو وهمي أو خيالي. ولنتكلم أولا على القوى المدركة الباطنة لابتناء المسألة عليها. يعني هذه مسألة تدرس في علم الفلسفة، وتذكر أيضا في علم المنطق، أنهم يقسمون يعني يتكلمون عن القوى، هذه القوة التي تدرك المعاني في عقل الإنسان. طيب، وهذه تكون قوة مدركة باطنة في عقل الإنسان، لأن هذه المسألة مبنية عليها. فنقول زعم الحكماء، من هم الحكماء؟ الفلاسفة. طيب، هذه المسألة شباب إذا فهمتموها الحمد لله، إذا لم تفهموها لا بأس، لا بأس، يعني يعني أقول قد تتضح لك في كتب أوسع من هذا. طيب، نحن هذا كتاب للمتوسطين. طيب، إن شاء الله في مختصر المعاني سنعيد شرحها هناك مرة ثالثة، لكن أنا أقول يعني لو أن الإنسان لم يضبطها جيدا فلا يضره هذا، لا يضره هذا. نقول زعم الحكماء وهم الفلاسفة أن القوى المدركة متعددة. فنحن كيف ندرك الأشياء؟ إما ندركها بالعقل، وإما ندركها بالوهم، وإما ندركها بالخيال، وإما أن ندركها بالحس، طيب، وإما أن ندركها بالفكر إلى غير ذلك. فنقول أولها وأشهرها، أشهر الأشياء التي ندرك نحن بها الأمور هو العقل. والعقل هو القوة العاقلة المدركة للمعاني الكلية. ثم عندنا الوهم. الوهم وهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات، من غير أن تؤدى إليها، من غير أن تؤدى إليها من طرق الحواس، كإدراك العداوة والمحبة والصداقة من زيد، لأن زيد مفهوم جزئي. طيب، فإذا أدركت فيه العداوة أو المحبة والصداقة فهذا يقال له وهم، وكالعداوة التي تدركها الشاة في الذئب، والمحبة التي تدركها النحلة في أمها. شيء عجيب. طيب، ثم عندنا الخيال، وهي القوة المرتسمة فيها صور المحسوسات المجتمعة في الحس المشترك، فهي كالخزانة له، تبقى فيها الصورة بعد غيبتها عنه. هذا الخيال. ثم عندنا الحس المشترك، وهي القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسات بالحواس الخمس، فتطالعها النفس من هناك وتخزنها أو تخزنها في الخيال. ثم عندنا الفكرة، وهي القوة المتصرفة في الصور والمعاني بالتركيب والتفصيل، وهي لا تسكن نوما ولا يقظة، دائما حاضرة. فإذا تقرر هذا فلا بد بين الجملتين من أمر يجمعهما في الفكر من جهة العقل أو الوهم أو الخيال. فالجامع العقلي ما أوجب اجتماع الجملتين في الفكر من جهة العقل كاتحادهما في تصور، مثل اتحاد المسند المسند إليه، أو اتحاد قيد من قيدهما كنعت أو ظرف أو حال، وكتماثلهما أو تضايفهما كالعلو. العلو هذا يعني لا يفهم إلا بفهم السفل، والعلة والمعلول والسبب والمسبب والأقل والأكثر، إذ لا يتعقل أحد المتضايفين بدون آخر. لا يمكن أن تفهم معنى السبب إلا إذا فهمت معنى المسبب، لا يمكن أن تدرك معنى الأقل إلا إذا فهمت معنى الأكثر، لا يمكن أن تدرك معنى العلو إلا إذا أدركت معنى السفول، وهكذا. وأما الجامع الوهمي ما أوجب اجتماعهما في الفكر من جهة الوهم كأن يكون بينهما شبه تماثل كالبياض مع الصفرة. البياض لا يشبه الصفرة من كل وجه، لكن بينهما لا نقول تماثل تام، بل نقول بينهما شبه تماثل. طيب، السواد مع الخضرة، وكثير ما تعبر العرب عن هذا بهذا، فيقولون يعني مسود، وهم يقصدون أنه أخضر شديد للخضرة. طيب، فما العلاقة بين السواد والخضرة؟ نقول شبه تماثل، هذا جامع وهمي. فإن الوهم يجمعهما في الفكر كالنوع الواحد لتقاربهما، بخلاف العقل فإنه يحكم بأنهما نوعان مختلفان. لو سألت العقل ما العلاقة بين البياض والصفرة؟ سيقول لك لا، البياض شيء والصفرة شيء. ما العلاقة بين السواد والخضرة؟ سيقول لك السواد شيء والخضرة شيء، ليس بينهما جامع، ليس بينهما علاقة، لكن الوهم يجمع بينهما لأنه بينهما شبه تماثل. طيب، إذن هذا يقال له شبه تماثل، مثل البياض مع الصفرة، مثل السواد مع الخضرة. طيب، أو أحيانا يكون بينهما تضاد، هذا واضح، مثل البياض ضده الحمرة مثلا، الجحيم ذكرنا قبل قليل ضده النعيم، أو شبه تضاد مثل السماء والأرض. فالحقيقة هو السماء ليس ضد الأرض، ليس ضده، ليس مثل يعني النعيم والجحيم والأبرار والفجار، وإنما هذا شبه تضاد، شبه تضاد. وكذلك الظهر والبطن، فإن الوهم يجمعهما لكن العقل، العقل لا يجمعهما، إذ يتعقل كل واحد منهم بحياله. بمعنى أن لو شرحنا لك مفهوم الظهر تستطيع أن تفهمه دون الحاجة إلى أن نشرح لك مفهوم الباطن، واضح؟ وكذلك السماء والأرض تستطيع أن تدرك معنى السماء دون أن تحتاج إلى إدراك معنى الأرض. فإذا العقل لا يجمع بينهما لكن الوهم هو الذي يجمع بينهما، لذلك قالوا له جامع وهمي. ثم عندنا الأخير الجامع الخيالي، ما أوجب اجتماعهما في الفكرة من جهة الخيال أيضا، بأن يكون بين تصويريهما اقتران سابق في الخيال، وهو مبني على مجرد الألفة والعادة، ولذلك تختلف الصور الثابتة في الخيالات باختلاف الأشخاص والعادات طبعا، والبلدان والأزمنة والأمكنة والثقافات وغير ذلك. فرب شخص لا تخطر له صورة ويبال، ورب آخر لا تغيب عن خياله، ولذلك تجد المشبهين تختلف تشبيهاتهم باختلاف مألوفاتهم. أنت تلاحظ التشبيهات العرب تختلف عن تشبيهات الإنجليز، تختلف عن تشبيهات الصينيين إلى آخره. لماذا؟ باختلاف مألوفاتهم، باختلاف الأشياء التي ألفوها واعتادوا عليها. طيب، مثلا يعني نحن عندنا مثلا عندما تشبه شيئا أنت بالعفريت، طيب هذا بالنسبة لنا نحن العرب هو ذم، ويعتبر يعني أمرا غير حسن عندما تشبه المرأة به مثلا. طيب، لكن في بعض الثقافات، في بعض الدول الأفريقية أظن، تشبه المرأة بالعفريت أو الرجل بالعفريت، ويقصدون به أنه جميل، فهو اختلاف ثقافات. طيب، هذا ذكرناه في يعني في شرح مئات المعاني والبيان مما استفدناه من شيخنا نصيف جزاه الله خيرا. طيب، إذن قد تجتمع مثلا صورة القمر، فهي في خيال شخص ترتبط صورة القمر بصورة إيش؟ الرغيف، لأن القمر يشبه الرغيف. لكن شخص آخر صورة القمر مرتبطة عنده بالصحيفة التي هي الصحن، صحن مصنوع من ذهب أو فضة. إذن بحسب إيش؟ بحسب الألفة، بحسب ما اعتاده هذا الشخص، واضح؟ ثم قال: وينبغي للطالب أن يجتهد في تحصيل الجامع وإتقانه، ولا سيما الخيالي، لعدم انضباطه وكونه بحسب الألفة والعادة. يعني الشارح يقول أهم نوع من أنواع الجامع هو الثالث، لأن معظم أبواب المعاني وأجلها باب الفصل والوصل، وهو مبني على معرفة الجامع. والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى من شرح الناظم. يعني نحن قلنا لكم سابقا أن أهم باب في علم المعاني، عند بعض العلماء قالوا أهم باب في علم المعاني هو باب الفصل والوصل، بل بعضهم قال إن البلاغة هي أن تفهم باب الفصل والوصل. طيب، وباب الفصل والوصل كله مبني على إيش؟ على الجامع، واضح؟ طيب، تمرين: إذا سألت كم جملة المواضع التي يجب فيها الوصل بين الجملتين، نقول هي كثيرة، لكن الناظم ذكر منها ثلاثة. الأول، إذا قصدت التشريك بينهما في الإعراب، فتجعل كليهما في محل رفع أو نصب أو جر. الثاني، قصد رفع الإيهام الواقع في الجواب، مثل قصة أبي بكر التي أشرت إليها. الثالث، اتفاقهما طلبا وخبرا مع وجود الجامع الذي سماه الناظم بالاتصال، واضح؟ مثل إن الأبرار اللي في نعيم، وإن الفجال في الجحيم. وإذا سألت كم أنواع الجامع، نقول ثلاثة: جامع عقلي، جامع وهمي، وجامع خيالي. وبهذا انتهينا بحمد الله من هذا المبحث. طيب بقي معنا بيت واحد إن شاء الله ونختم هذا الباب العظيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. الوصل هذا مبتدأ، أي والعطف للجملة الثانية على الجملة الأولى مع وجود تناسب أي مناسبة بينهما في متعلق اسم، أي فيما ينشأ عن التصدير به، وهو كون الجملة الاسمية، وهو كون الجملة اسمية. تمام. ثم قال: وفي فعل، أي مع وجود مناسبة بينهما في فعل، أي فيما ينشأ عن التصدير به. إذا صدرت الفعل ماذا يصبح؟ تصبح جملة فعلية. طيب، وإذا صدرت الاسم تصبح جملة اسمية. وفقد مانع، أي مع فقد مانع يمنع من تلك المناسبة. قد اصطفي، الاصطفاء هو الاختيار، اصطفي يعني اختير من الوصل بلا مناسبة خبر المبتدأ. معنى البيت أن الوصل مع المناسبة أرجح من الوصل مع فقدان المناسبة. أكيد إذا كان عندك جملتان، فإذا كانت هناك مناسبة من أولى؟ الوصل. إذا الوصل أرجح، نعم، الوصل مع المناسبة أرجح من الوصل مع فقدان المناسبة، لا من الفصل كما يوهمه ظاهر المتن. إذا نقول: لما فرغ الناظم من بيان أسباب الوصل ذكر ما ينبغي أن تكون عليه هيئة الجملتين في الوصل، فذكر أن المختار في هيئة الوصل أن تكون الجملتان متناسبتين في الاسمية والفعلية، يعني إن كانت الأولى اسمية فالأولى أن تكون الأخرى أيضا اسمية، وإن كانت الأولى فعلية فالأولى أن تكون الثانية أيضا فعلية، إن مضارعية فمضارعية، وإن ماضوية فماضوية، وهكذا. فإذا قلت زيد قائم هذا إيش؟ اسمية، فالأولى أن تقول وعمر قائم، ولا تقول إيش؟ وقعد عمر، لأنك ستجعلها فعلية، سيصبح بينهما إيش؟ يعني تنافر، الأولى اسمية الثانية فعلية، ما يصلح لعدم تناسب الجملتين في الاسمية حينئذ. وإذا قلت قام زيد هذه فعلية، فالأولى أن تقول وقعد عمر، ولا تقول وعمر قاعد، حتى لا يحصل بينهما تنافر. إلا أن يكون مانع يمنع من تلك المناسبة، فحينئذ يجب ترك المناسبة، ويكون الوصل حينئذ على الهيئة التي اقتضاها الحال. كما إذا أريد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت والدوام. طيب ما الذي يناسب التجدد؟ الفعلية. وما الذي يناسب الثبوت والدوام؟ الإسمية. إذا مثل أن تقول قام زيد ثم تقول وعمر قاعد، إذن الأولى هنا فعلية والثانية إسمية، لماذا خالفنا بينهما؟ لابد من نكتة. نقول خالفنا بينهما لأن الأولى قصد بها التجدد والحدوث فجاء بها فعلية، والثانية قصد بها الثبوت والدوام فجاء بها اسمية. إذا لابد من علة، لابد من نكتة أو حكمة. أو اختبت إحداهما التعبير بالماضي والأخرى التعبير بالمضارع، نحو قام زيد ويقعد عمر، أنا لي غرض من هذا، أريد أن أجعل الأولى ماضوية والثانية مضارعية لعلة. ومنه قوله تعالى في سورة الحج: إن الذين كفروا، لاحظوا إن الذين كفروا، هذا ماضي، ثم قال ويصدون عن سبيل الله، هذه إيش؟ مضارعية. إذا الأولى ماضوية الثانية مضارعة، لماذا خالف بينهما؟ لابد من نكتة، ويعني هنا قصد أن تكون الأولى إخبار بكفرهم في زمن الماضي، وقصد أن تكون الثانية مضارعية لأنه سبحانه كأنه، والله أعلم، والله أعلم بمراده، أنه كأنه يريد أن يشير إلى أن صدهم عن سبيل الله متجدد ومستمر، فهم كفروا في الزمن الماضي طيب وما زالوا مستمرين في الصد عن سبيل الله، وهذا منهم متكرر ومتجدد. واضح هذا؟ وسبحان الله، لما أول ما كنت أحفظ هذه السورة وأنا صغير، كلما جئت عند هذه الآية كانت تستوقفني جدا، وأنا كنت وقتها جاهلا بالنحو والصرف والبلاغة وكل هذه العلوم، لكن كانت تشدني، يعني لماذا قال كفروا ثم قال ويصدون؟ لأن كان المتبادل لديها أن يقول إن الذين كفروا وصدوا، صح؟ إن الذين كفروا وصدوا، كما قال في آية أخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صح؟ هنا قال جاء به مضافة، كانت دائما تلفت انتباهي، وسبحان الله إنسان مع التعلم يدرك أمورا كثيرة، والإنسان يفرح لما يستشكل أشياء يجدها أصلا منتبه إليها وقد نبه عليها العلماء وبحثوها ودرسوها. مثال آخر قوله تعالى ففريقا كذبتم، هذه مضوية، إذن أخبر بتكذيبهم في الزمن الماضي. ثم قال وفريقا تقتلون، ما قال قتلتم، جاء بها مضارعة. لماذا؟ كأنه يشير إلى أنكم وما زلتم مستمرون في قتل الأنبياء، وها أنتم تحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بعض المفسرين استنبط من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مقتولا، استنبطها من هذه الآية. نعم، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمته تلك المرأة اليهودية. طيب، إذن أخبر بتكذيبهم في الزمن الماضي، بينما لما أتكلم عن القتل جعله مضارعا يفيد أنه يتجدد منهم ويتكرر، نعم، وأنهم ما زالوا مستمرين فيه ويسعون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة نحو أكرمت زيدا. طيب، وإن أتى أخوه، نعم، أكرمه أيضا. طيب، فالثانية مقيدة بالشرط. فيجب الوصل في هذا كله على الهيئة المذكورة لحصول المانع من المناسبة في الهيئة، وهذا معنى البيت، غير أن في ظاهره إشكالا. طيب، الإشكال هذا اقرأوه إن شئتم، ارجعوا إليه في الشرح. طيب، نكون قد انتهينا من هذا الباب بحمد الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.